أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سيكون لنا عددا من المقدمات القصيرة، وستكون هذه المقدمات كالإشارات لأنها تحتاج إلى وقت طويل، لكن سنشير في هذه المقدمات إلى عدد من الأمور المهمة. المقدمة الأولى في شرف العلم، وسأشير فيها إلى كلمات قليلات. العلم هو أشرف موضوع وأشرف عبادة افترضها الله تعالى على عباده، وهو أحد الجهادين، والجهاد ذروة سنام الإسلام. فالجهاد إما أن يكون بالسيف والسنان، وإما أن يكون بالحجة والبيان. وجهاد الحجة والبيان هو الذي بعث به الأنبياء، فجهاد السيف والسنان تابع لهذا الجهاد. وإذا أردنا أن نلخص بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته، فلن نجد خيرا من حديثه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. النبي يضرب المثل لما بعث له، فما الذي بعث به؟ يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بأمرين اثنين أوضحهما، وهما الهدى والعلم. وكلمة الهدى تعني الهداية، والهداية عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وإلهام، وهداية إرشاد وبيان. هداية الإرشاد والبيان الله تعالى أثبتها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت له هذا النوع من الهداية. ما معنى هداية الإرشاد والبيان؟ يعني التعليم للناس، بيان المحجة. هذه هداية لإيه؟ الإرشاد والبيان. النوع الثاني هداية التوفيق والإلهام، لا يملكها إلا الله عز وجل. أنت موجود هنا في هذا المسجد، وقد خرجت لطلب العلم، هذا توفيق وإلهام من الله عز وجل، لا يملكه أحد سوى الله، فلا يهدي القلوب إلا هو. كثير من الناس يتسامع بالأذان ثم هو يتركه وقد سمع داعي الله تعالى يدعوه. طب المؤذن يقوم بهداية الإرشاد والبيان يدعو. طيب من أتى إلى المسجد فحضر صلاة الجماعة، من الذي هداه إلى ذلك؟ الله عز وجل. هذه هداية توفيق وإلهام، هذه لا يملكها أحد إلا الله، والله تعالى قد نفاها عن نبيه فقال إنك لا تهدي من أحببت، وقال له ليس عليك هداهم. إذن فالذي يملكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو هداية الإرشاد والبيان، وهذا أحد شقي الرسالة. طيب هداية الإرشاد والبيان بأي شيء تكون؟ بالعلم. إذن فرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم يدعو إليه، ثم يكون العمل بتوفيق الله تعالى. فلو لخصت رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستقول إنما بعث معلما. فمحصل العلم يحصل علم النبوة الذي هو اصطفاء من الله. الله تعالى يصطفي من البشر من يشاء فيجعل منهم الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء، وهؤلاء الذين يصطفيهم الله تعالى إنما يبث في قلوبهم علما ويأمرهم بالدعوة والإرشاد والبيان له. إذا أردت أن أمضي في شرح الحديث فسيأخذ معنا وقتا، لكني أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمنا، قسم أمة الإجابة في ذلك الحديث بهذا المثل إلى ثلاثة أقسام. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، الغيث هو العلم، أصاب أرضا، فالغيث يصيب أرض، والأرض أنا وأنت، الأرض أمة الإجابة، الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة رسالة، فمن جابه إلى دعوة الإسلام فهؤلاء أمة الإجابة، أمة الإسلام. النبي ضرب المثل لأمة الإسلام، مثل العلم الرسالة بالغيث، ثم مثل أمة الإسلام بالأرض. قال كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، يبدأ التقسيم. قال فكان منها طيبة، يبقى الأرض منها الإيه؟ الطيب. ثم يقول فكان منها أجادب، ثم يقول فكان منها قيعان، يبقى قسم الأمة لكم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأرض الطيبة قال قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، إيه الماء اللي قبلته؟ العلم. قبلت هذا العلم فتفقهت في دين الله تعالى فنفع الله بها الإنس والجن والطير والحيوان حتى البهائم. قسم ممدوح. قسم آخر مثله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأرض الجباء، قال وكان منها أجادب أمسكت الماء، يعني أمسكت الماء احتفظت به، كانت وعاء للماء فشرب منه الطير والحيوان، يعني انتفعت به، وسيأتي ذلك القسم. حفظة العلم على الأمة، يعني أخذت علم الكتاب وعلم السنة فحفظته في أنفسها. وسنعود لهذا الحديث. القسم الثالث قال: وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. أرض قيعان إذا نزل فيها الماء لا تمسكه، لا تنبت الكلاء، همج رعاع أتباع كل ناعق. فقسم الأمة تبعا للعلم إلى ثلاثة أقسام، قسمان منهما أو منهم ممدوحان والآخر مذموم. إذا أردت أن تتكلم في العلم وشرف العلم فإنك ستقطع وقته، لكني أكتفي بهذه الإشارة وأشير إشارة أخرى. الله تعالى فضل كلبا على كلب، فضل الكلب المعلم على الكلب غير المعلم. الله تعالى يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فأحل صيد الكلب المعلم لأنه صاحب علم، وحرم صيد الكلب الجاهل. انظر، من رفع بالعلم كلبا أفلا يرفع بالعلم بني آدم؟ أسوق حديثا ثم أختم به ذلك العنصر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. أمر عظيم وأمر جليل وفضل لا يساويه فضل. أنت في جهاد أنبأك بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فنحن نحتسب هذه الخطى في سبيل الله تعالى، ونعلم أن الله تعالى يكتبها عنده رباطا. أكتفي بهذا القدر. أنتقل للعنصر الثاني وهو عنصر مهم، العلوم الشرعية عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين اثنين. كم قسم يا إخواني؟ قسمين. القسم الأول منها ما يعرف بالعلوم النقلية. العلوم يا إخواني النقلية، والتي كان عمادها النقل، مثل القرآن والسنة، هذه علوم نقلية. القسم الثاني منها ما يعرف بالعلوم النظرية أو المكتسبة أو العلوم العقلية، وعمادها على النقل ثم الاستنباط. يبقى عندي علم نقلي وعلم نظري مكتسب. أضرب لذلك مثالا أو مثالين ثم آتي بدليل يدل على ما أقول. يبيت ابن عباس في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ف فلما مضى شطر الليل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شن معلق، توضأ من قربة معلقة شن، ثم قام يصلي، فجاء ابن عباس فتوضأ ثم قام عن يساره. خلاص يا اخواني. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأذنه يعركها. خلاص، يعني يعركها، يكرسها. طب لماذا؟ لأنه كان مستيقظا وكان يتناوم، وإنما ذهب لبيت النبي حتى يعرف عبادته، يعني في الليل. يبقى ابن عباس قام توضأ وقف عن يسار النبي فعرق أذنه بيده اليمنى ثم أخذه بيمينه. الأيسر يأخذ باليسار ولا باليمين؟ باليسار. أخذه بيمينه فدفعه من خلفه حتى جعله بجواره على حذائه عن يمينه. سنأخذ منها فقها مباشرة إن المنفرد إذا صلى خلف الإمام وحده يصلي بجواره على حذائه، يبقى التأخر الذي يفعله بعض إخواني صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، بحذائه. طيب، هذا الذي نأخذه، هذا علم نقلي صرف، وهذا الفهم الذي نفهمه فهم واضح من ظاهر الدليل. لكن لو سألت سؤالا، ماذا لو أتم عن يساره وهو يعلم الحكم، أيصح الائتمام؟ يصح؟ أين أقره؟ هو أداره. يصح الائتمام ولا لا يصح؟ هذا فقه، أنا لن أقول يصح أو لا يصح. ابن عمر في الصحيحين يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب كما يفعل الناس اليوم. لسه مصلين الجمعة أمس، يبقى يخطب قائما وبعدين يجلس ثم يقوم فيخطب، يبقى إذن الإمام يخطب خطبة ويجلس في وسطها ثم يقوم فيخطب. الآن لو أن الإمام خطب خطبة واحدة ولم يجلس ثم نزل فصلى، تصح الجمعة؟ هذا الفرق بين العلم النقلي والعلم العقلي. لو قلنا بأنها خطبة واحدة يستريح في وسطها لصحت الصلاة، ولو قلنا هما خطبتان ولذلك يبدأ كل واحدة منهما بالحمد فلا تصح. هذا الفرق بين العلم النقلي والعلم المكتسب. العلم المكتسب عماده على العلم النقلي، يأخذ العلم النقلي ينظر فيه. تعال معي نثبت هذا التقسيم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نضر الله امرأ، أو قال وجه امرئ. والدعاء بالنضرة دعاء في الدنيا وفي الآخرة، فأما في الدنيا فيدعو له بنضرة الوجه، وأما في الآخرة فإنه يدعو له بالجنة وأنه يرى الله عز وجل، لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنبي يقول نضر الله امرأ أو قال وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، يعني حفظها، كان لها وعاء كما أن هذا الكأس وعاء للماء. يبقى سمع مقالتي، هذا هو أول العلم النقلي. فوعاها يعني حفظها، فأداها كما سمعها. كل ذلك علم إيه إخواني؟ نقل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لحملة العلم النقلي بنظرة الوجه. قال: فرب حامل فقه سمى ما سمع، يعني الحديث سماه إخواني فقه. يبقى من ضمن المعاني التي يطلق عليها اسم الفقه الايه؟ النص الشرعي. قال: فرب حامل فقه وعاء يحفظ الفقه، فرب حامل فقه ليس ليس بفقيه، يحفظ الوحيين الكتاب والسنة ويكون وعاء لهما ممدوحا في الشرع، لكنه ليس ليس بفقيه. ورب حامل فقه لمن هو أفقه، يفقه لكن لا يبلغ الذروة، ليس عالما، لمن هو أفقه منه. يبقى الأفقه ده يا إخواني صاحب العلم المكتسب الذي يأخذ العلم النقلي فإيه؟ فيستفيد منه علما. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى عرفنا أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم نقل وعلم مكتسب. العلم النقل والعلم المكتسب يا إخواني الاثنين أيضا سنقسمه إلى قسمين، سواء كان نقليا أو مكتسبا. القسم الأول علوم الغايات، غاية هدف. العلم الثاني، القسم الثاني علوم الآلة أو الوسائل. يبقى العلم نقلي ومكتسب. العلم النقلي والمكتسب هنقسمه كم قسم؟ قسمين. القسم الأول علم غايات، والقسم الثاني علم الوسائل أو الآلات. طب علوم الغايات مثل القرآن، السنة، الفقه، التفسير، مش كده؟ أنا غايتي أن أحفظ كتاب الله، أن أجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبي، أن أعرف معاني كتاب الله، أن أستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. دي علوم إيه؟ غايات. الجزء الثاني من العلم علوم الوسائل أو الآلات. علوم إيه يا إخواني؟ الوسائل أو الآلات. يعني إيه العلوم الوسائل أو الآلات؟ يعني العلوم التي تساعدني في الاستنباط. أضرب أمثلة واضحة: أنا أريد أن أحفظ كتاب ربي، القرآن قراءته كأي قراءة؟ لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخذ القراءة مشافهة عن من؟ عن جبريل، وكان يعجل أن يقرأ بها حتى يقرأ بما قرأ به جبريل مشافهة. انظر، الله تعالى يقول في كتابه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرك به لسانك. لماذا؟ لتعجل به. يعني جبريل بيقرأ وبيحرك ايه؟ طب لماذا؟ حتى يعجل بحفظه. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن سنيسر عليك حفظه وإيه؟ وتلاوته. يبقى إذن يا أخواني القرآن إنما يؤخذ مشافهة، والنبي يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم ها؟ ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. طيب يا أخواني حتى أتقن القراءة ماذا ينبغي علي أن أخذ؟ علم آلة، اللي هو علم إيه؟ التجويد. سواء كان الأخذ أخذا نظريا ثم عمليا أو أخذا عمليا، أدرب اللسان على النطق خلاص، يبقى عندي علم غاية حفظ كتاب الله، وعلم آلة إيه؟ التجويد. أنا أريد أن أحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأعمل بها، ينبغي علي أن أعرف إيه؟ الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، يبقى علي عدد من العلوم، منها علم المصطلح، علم الرجال، تخريج النصوص، وبعدين علم العلل، علوم دي اسمها علوم إيه؟ علوم آلة وسائل، حتى أصل بها إلى العلم الأصل وإيه؟ علم الغاية. طب أنا أريد أن أستنبط من نصوص الوحيين الكتاب والسنة، ينبغي علي أن أعرف علم الآلة وهو أصول الفقه. أضرب لذلك مثالا واضحا، الله تعالى يقول في كتابه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة، الميتة معرفة بآل التي تفيد الاستغراق، يبقى كل ميتة محرمة مش كده؟ هذا بالنطق ولا ليس بالنطق؟ بالنطق. طب وميتة البحر بإيه؟ كيف عرفت؟ بحديث النبي هو الطهور ماء الحل ميتته. ماذا سأفعل بهذين النصين؟ نص يقول الميتة محرمة ونص يقول ميتة البحر حل، ماذا سأفعل؟ سأحمل العام على الخاص. من أين أعرف ذلك الحمل؟ بعلم أصول الفقه، بيعطيك قواعد. الله تعالى يقول في كتابه السارق والسارقة ها فاقطعوا أيديهما. الحكم هنا إيه؟ قطع يد من؟ السارق. أي اليدين تقطع؟ اليمنى ولا اليسرى عشان اليمنى بيعمل بيها، ولا اليد التي سرقت؟ يعني لكان أعصر يعمل بيساري وسرق بشماله، نقطع اليمنى؟ إذن الآية مجملة، ما الذي يوضحها؟ سأجد في القرآن قراءة شاذة، قراءة عبد الله بن مسعود السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، قراءة إيه؟ شاذة. طب القراءة الشاذة دي تنزل منزلة التفسير، يحتج بها ولا لا يحتج بها؟ علم الأصول سيقول لي، يبقى عندي علم آلة سيعرفني كيف أستنبط من كتاب الله تعالى. طيب أضرب مثالا آخر ثم أنتقل، رجل لم يجد الماء وطلبه جهده فلم يجد، تيمم ثم قام ليصلي، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ بإجماع نعم، وهو في الصلاة وجد الماء، يقطع الصلاة فيصلي، يقطع الصلاة فيتوضأ ثم يصلي، ولا يتم الصلاة؟ خلاف بين أهل العلم. من أين وقع الخلاف؟ من قاعدة يقولون هو دخل في الصلاة بإجماع، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. طيب والآن نخرج من الصلاة ولا لا يخرج من الصلاة؟ خلاف. فيقولون نستصحب الإجماع في محل الخلاف، الإجماع على صحته كان في أول الصلاة واختلف الناس في آخرها، فيقولون كما دخل في الصلاة بإجماع فلا يخرج منها إلا بإجماع. طيب استصحاب الإجماع في محل الخلاف صحيح ولا غير صحيح؟ الذي سيخبرني بذلك علم يسمى بعلم أصول الفقه. يبقى علم وصول الفقه يا اخواني علم ايه؟ علم وسيلة. طيب انا لا استطيع ان افهم كتاب الله حتى اضبط اللسان اللغة، مش كده؟ يبقى هذه علم وسيلة. اذا نرجع الان، عندي علم غاية وعلم وسيلة، ينبغي لطالب العلم ان يجمع بينهما ان اراد ان يكون طالب علم. قبل ان انتقل من هذه النقطة للمقدمة الثالثة، سأسأل سؤالا صغيرا. هب أن رجلا حفظ كتاب الله وجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم لغة العرب وعرف من المصطلح ما يميز به الصحيح من الضعيف، خلاص ده يا إخواني ماذا نسميه؟ يعني أنا سأعطي عدد من المسميات. طالب علم على سبيل النجاح يتعلم حتى يعمل، طالب علم ليكون عالما، عالما راسخا في العلم. اللي جمع هذه الأدوات وهذه الغايات أي الأقسام نرى؟ طالب علم على سبيل النجاح ولا طالب علم ولا عالم ولا من الراسخين في العلم؟ المرتبة الوسطى وطالب علم على سبيل النجاة. يعني دلوقتي لو عندنا واحد حافظ لكتاب الله، جامع للسنة، يعرف لغة العرب، يعرف الأصول، يعرف المصطلح، يميز الصحيح من الضعيف، ماذا نسميه؟ عالم، مش كده؟ طب تعال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي. هذا الصاحب، مش كده؟ لأنه بيسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعرف الصحيح من الضعيف؟ لأنه مش محتاج أصلا لهذا العلم، كله سقط، مش كده؟ هذه الآلة لا يحتاجها لأنه يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. طب والصحابي ده عربي؟ قح، اللغة في قلبه؟ نعم. طب وعلم الأصول من أين يؤخذ؟ بعض علم الحديث، بعض علوم القرآن، وغالبه علوم اللغة. يعني يجمع أغلب علم الأصول؟ نعم. يعني توفر له ما قلناه؟ نعم. طب النبي يقول: فرب حامل فقه ليس بفقيه. إذن يا أخواني العلم المكتسب يحتاج فوق ذلك، يحتاج الملكة التي تربى وتدرب، سواء جمع علوم الغايات والوسائل أم لا. فلو ما جمعش علوم الغايات والوسائل نقول اجمعها، وبعد ما تجمعها سندربك حتى تكون طالب علم وبعدين عالم. أنا لا أقول ذلك حتى أيأس، أنا أقول ذلك حتى يعرف كل منا قدره، عشان لما يطلب العلم ويجد نفسه قد علم في فترة وجيزة. بعض العلم لا يظن أنه جمع. يا إخواني في كتاب الصلاة ما يزيد عن 200 مسألة، محتاج أنه كل يعرف كل مسألة بدليل. يعني مثلا أركان الصلاة، القيام، هنقول له القيام ركن من أركان الصلاة، ما الدليل؟ هيقول قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. هنقول طيب النبي صلى جالسا وقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. اجمع بين الدليلين. إذن يحتاج لنظر، وسيقول واحدا من اثنين، هتقول القيام ركن في كل الصلوات، أو يقول ليس بركن، أو يقول هذا في الفرائض دون المستحبات. يحتاج لنظر ولا لا؟ كل مسألة من مسائل الصلاة يحتاج أن يفعل بها هذا. يعني الصفة لوحدها فيها كم مسألة؟ قرابة 200 مسألة. يبقى بيحتاج لإيه يا إخواني؟ لجهد، لوقت، لقوة، لدربة. أعطي للعلم كلك يعطيك بعضه. الشيخ زكريا الحسيني متع الله به يقول: كان زمان بنقول طلبة العلم عايزين يجيبوا كباية ويحطوا فيها العلم ويدوبوه ويشربوه. ليه؟ عشان يبقى سهل. بيقول في هذه الأيام لا، بيجيب الكتاب ويحطه جنب المخدة وينام، وعايز يوم الصبح من النوم يلاقي الكتاب فين؟ في الرأس عشان حتى ما يتعبش نفسه في الشرب. لا يا إخواني، العلم يحتاج لقوة في الأخذ. من أراد أن يلحق بالسادة فليهجر الوسادة. أنت تحتاج لقوة في أخذك للعلم. يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. هذا الذي يحتاجه طالب العلم. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في العلم الذي سنطلبه اللي هو علم يا إخواني الفقه. علم الفقه يا إخواني من علوم الغايات ولا الوسائل؟ علم الغايات. نحتاج أن نتعرف على هذا العلم. الفقه يا إخواني في لغة العرب بمعنى الفهم. قال الله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني لا تفقه لا تفهمون. قال الله تعالى على لسان آل سيدنا شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني لا نفهمه، لا نفقه يعني لا نفهمه. يبقى الفقه في اللغة بمعنى الفهم. طيب الفقه في الاصطلاح؟ لا، تعال، الفقه في الشرع شيء والفقه في الاصطلاح شيء آخر. الفقه في الشرع يا أخواني معناه فهم العلوم الشرعية بعامة، كل العلوم الشرعية سواء كانت علوم علمية أو عملية. العلم العلمي يعني الاعتقادي، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر، ده اسمه علم إيه؟ علمي. أو عملي زي الصلاة والزكاة والحج والجهاد والبيوع والنكاح، ده علم إيه؟ عمل. أو آداب، كل هذا يجمعه اسم الفقه فين؟ في الشرع. الدليل في أشرف حديث لخال المؤمنين معاوية بن سفيان ابن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه فين يا غني؟ في الدين. يبقى ربط الفقه باسم يا غني؟ باسم الدين ككل. يبقى الفقه في الشرع فهم العلوم الدينية كلها سواء كانت عقائد آداب فقه. خلاص. طب في الاصطلاح؟ الفقه في الاصطلاح غير الفقه في الشرع. الفقه في الاصطلاح يا اخواني اضيق، معنى اضيق من معنى الفقه فين؟ في الشرع. يعني ايه اصطلاح يا اخواني؟ الاصطلاح ما اتفق عليه فئة من الناس. الاصطلاح اللي اتفق عليه يا اخواني فئة من الناس، مجموعة من الناس. اعطي مثالا انا اعطيه منذ فترة طويلة لاني سمعته من شيخي فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. سألناه في مرة: ما معنى كذا في الاصطلاح؟ فضرب مثالا ثم شرح. سأضرب لك المثال. يقول: لو أنك في بيتك وقالت لك الزوجة أعطني البنسة، هتعطي إيه؟ المشبك بتاع الشعر، مش كده؟ يبقى ده اصطلاح البنسة عند من؟ عند النساء. رحت الورشة، اللي في الورشة الأسطى قال لك أعطيني بنسة. البنسة في الورشة تبقى إيه؟ اللي بتمسك بها السلوك، مش كده؟ ده اصطلاح من؟ الكهربائي. ولا اصطلاح من؟ النساء. هنفترض عملت العكس، الزوجة قالت لك اعطيني البنسة اديتها الزردية، هتعمل ايه؟ زردية. اعكسها. رحت الورشة وقال لك اعطيني البنسة، اعطيته البنسة الشباكة بتاعت الشعر، هيعمل لك ايه؟ اظن هيعلق، مش كده؟ الاصطلاح هنا يا اخواني اصطلح فئه من الناس اصطلحت على معنى واحد. البنسة تغير معناها؟ لا، لكن البنسة عند النساء حاجة وعند الورشة ايه؟ شيء اخر. هذا معنى كلمة الاصطلاح. الاصطلاح ما اتفق عليه فئة من الناس. طب ما معنى كلمة الفقه في الاصطلاح؟ يعني الفقه عند اهل العلم بهذا العلم له معنى اخر. ايه بقى يا اخواني؟ العشاء ولا هذا القرآن؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى وكنا قد كنا نعرف الفقه اصطلاح. الفقه اصطلاح يا إخواني عرف بتعريفات. أنا سأذكر التعريف الذي ذكره المصنف في كتابه. يقول الفقه وهو في اللغة وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال. يبقى يا إخواني يعرف الفقه بأنه إيه؟ معرفة الأحكام. لما يكون معرفة الأحكام خرج ما جاء في الشرع من غير الأحكام. زي الأخبار، يعني في حديث جبريل الطويل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ذكر علامتين من علامات الإيه؟ طب ده حكم شرعي ولا خبر؟ خبر. فلما يكون معرفة الأحكام خرج غير الأحكام من الفقه. في الشرع تدخل في الفقه ولا لا تدخل؟ تدخل، لأن عليك التصديق بهذا الخبر. يبقى معرفة الأحكام يعني الأحكام الفرعية كأحكام الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى قال معرفة الأحكام الشرعية. طيب الأحكام غير الشرعية تدخل في الفقه ولا لا تدخل؟ الفاعل مرفوع، ده حكم ليس بحكم، حكم، لكن حكم شرعي ولا غير شرعي؟ غير شرعي. مع عارف ذلك الحكم يسمى فقيها؟ لا. ذلك العلم يسمى فقها؟ لا. إذن المراد بالفقه معرفة الأحكام الايه؟ الشرعية. قال: الفرعية. يعني ما يقصد بمعنى كلمة الفرعية؟ يعني العملية، يعني يخرج منها الأحكام الايه؟ الاعتقادية العلمية. مثل سئل النبي في هذا الحديث عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا المعنى، هذا الإيمان في الشرع يسمى فقه ولا لا يسمى فقه؟ يسمى فقه. طب هنا في الاصطلاح يسمى فقه ولا لا؟ لا، لا يسمى فقه. طب لماذا؟ لأن هذه علم بأصول الإيمان وليس علم بإيه؟ بفروع الشريعة، يعني أحكام عملية. واضح كده يا إخواني؟ قال: بالاستدلال، يعني التي طريقها الاستدلال بنصوص الوحيين، التي طريقها الاستدلال بنصوص الوحيين. سأضرب لك مثالا وأطلب منك الدليل عليه. احنا خرجنا من رمضان مش كده؟ في آخر رمضان فرض الله علينا صدقة اسمها صدقة الفطر. أهل العلم يقولون في صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ماشي؟ ومعنى ذلك أن من ولد قبل غروب شمس آخر يوم ولو بدقيقة عليه إيه؟ الزكاة. ومن مات قبل غروب شمس آخر يوم عليه الزكاة ولا ليس عليه؟ ليس عليه. ومن ولد بعد غروب شمس آخر يوم عليه ولا ليس عليه؟ طب من ولد عند الأذان عليه ولا ليس عليه؟ ليس عليه، غربت الأذان إعلام بدخول الوقت، ليس عليه زكاة. ما الدليل على ما تقول؟ طب أنا سأذكر لك الدليل واذكر لي موضع الاستدلال. الدليل حديث ابن عمر في الصحيحين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام على الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد. فين الدليل؟ كلمة الفطر أين موضع الدليل فيها؟ لا، اذهب لكلمة صدقة الفطر أضاف الزكاة إلى سببها، صدقة الفطر، فهي من باب إضافة السبب إلى الإيه؟ إلى الحكم الشرعي، فجعل سبب الصدقة الإيه؟ الفطر. أرأيت؟ هذا هو الاستدلال. ليس كل من حمل الدليل يعرف ذلك. طب أنا سمعت هذا الحديث كثيرا وسمعت هذا الحكم كثيرا، لكن ارتباط الحكم بهذا الدليل خطر ببالك؟ مع أنه من أوضح الاستدلال. يبقى يا أخواني الفقه لا يسمى فقها إلا إذا كان بالاستدلال من الدليل الشرعي، فإن كان أخذا عن كتاب أو شيخ حفظك قال لك صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل الغروب فليس عليه زكاة، ومن ولد قبل الغروب فعليه الزكاة، ومن ولد بعد الغروب فليس عليه الزكاة. ده يسمى فقه ولا لا يسمى؟ لا يسمى فقها. إذن لن يسمى فقها حتى يؤخذ بالاستدلال من الكتاب والسنة. ولذلك العز بن عبد السلام يقول عمن أخذ العلم من الكتب ولم يأخذه بالدليل من الكتاب والسنة قال هؤلاء حملة فقه وليس فقهاء، بيسموه فروعي. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى عرفنا إيه هو الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. أضرب مثالا آخر حتى تعرف دقة أهل العلم. المصنف هنا قال معرفة الأحكام، لماذا لم يقل العلم بالأحكام؟ العلم قطعي والفقه منه القطعي ومنه الظني. أضرب مثالين ثم أوضح ما أريد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ها؟ ما المعنى المأخوذ من الآية؟ الحكم إيه؟ فرض عليكم الصيام، لأن كتب بمعنى فرض. جميل، ده علم قطعي ولا ظني؟ قطعي. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة تعتد كم قرء؟ ثلاثة قروء. طب اعتداد المطلقة علم قطعي ولا ظني؟ قطعي. واعتدادها بثلاثة قطعي ولا ظني؟ قطعي. طب القرء هو الحيض ولا الطهر؟ ها؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال الطهر ومنهم من قال الحيض. أصبح تحديد أحد المعنيين قطع ولا ظن؟ ظن. إذن الفقه منه القطعي ومنه الظني. كلمة العلم لا تطلق إلا على القطعي. طب والمعرفة تطلق على القطعي وإيه؟ والظني. ولذلك قال معرفة الأحكام ولا العلم بالأحكام؟ معرفة الأحكام. انظر هذه هي الدقة التي يتعامل بها أهل العلم، يجعلون للكلمة موضعا لا يحل أن يوضع غيرها في محلها. خلاص أنتقل للنقطة التي تليها وهي أيضا إشارة. الموعد الصلاة بقي عليه كم؟ 10 دقائق؟ 5. طيب مع 5 إن شاء الله. إن شاء الله تعالى سندرس في ذلك العلم كتابا في الفقه الحنبلي، وقد اخترنا كتابا في مذهب من مذاهب أهل العلم، يعني سواء سيكون شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا، لأن كتب المذاهب كتب دقيقة لكل مذهب من هذه المذاهب، أصول معروفة وضوابط، وقد توالى أهل العلم على كل متن من المتون حتى نقحوه. أضرب لذلك مثالا بكتابنا الذي بين أيدينا. هذا الكتاب يا أخواني منار السبيل شرح الدليل، كتاب فرعي له أصول له نسب. المتن المعتمد أساسا في مذهب الحنابلة متن الخراقي، جمع مذهب أحمد الخلال، وبعدين جاء غلام الخلال فاختصر ذلك الذي جمعه الخلال، وبعدين جاء الخراقي فكتب ذلك المتن فأصبح متنا معتمدا حتى شرح 300 شرح. من ضمن من شرح هذا المتن ابن قدامة في كتاب شهير يسمى المغني. لما شرح هذا المتن كان قد تضلع في المذهب فكتب فيه كتابا أصبح هو العمدة في المذهب. اسم كتاب إيه؟ المقنع. اسم كتاب يا إخواني؟ المقنع. وجدوه أدق كتاب في المذهب. وبعدين جاء رجل من علماء المذهب اسمه المرداوي. اسمه يا إخواني؟ المرداوي. فشرح ذلك الكتاب في كتاب سماه الإنصاف. صحح هذا الكتاب وكتب المذهب كتاب المقنع يا إخواني، كان بيكتب فيه الإمام الروايتين والوجهين عن الإمام. جاء هو واختار الرواية الصحيحة. بعدما كتب الإنصاف وكان كتابا كبيرا يقع في 10 مجلدات طلبوا منه أن يختصره حتى يحفظ، فكتب كتابا سماه التنقيح المشبع. اسمه يا إخواني؟ التنقيح المشبع. جاء في كل روايتين أو وجهين وضعهما الإمام، يعني ابن قدامة في المقنع، واختار منهم إيه؟ الوجه الراجح في المذهب. لكن التنقيح المشبع كان لا يستغنى به عن المقنع، لأن المقنع في الرواية الواحدة وفي الإيه؟ الروايتين، فكان يقرأوا المقنع فإذا مرت بهم روايتين فتحوا التنقيح المشبع. جاء عالم من علماء المذهب اسمه ابن النجار الفتوحي، وجمع بين المقنع والتنقيح المشبع في كتاب اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. خلاص، منتهى الإرادات في الجمع، منتهى الإرادات جمع إرادة، منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح، بين المقنع والتنقيح وزيادات. خلاص، فجمع بين كتاب المقنع لابن قدامة وبين التنقيح المشبع لمن؟ ها؟ للمرداوي، وزيادات جاء بمسائل مشهورة وزادها على هذا المتن. جاء عالم آخر اسمه مرعي ابن يوسف الكرمي، واختصر منتهى الإرادات في كتاب سماه دليل الطالب. دليل الطالب هو المتن الذي سندرسه. وجاء ابن ضويان فشرحه بكتاب سماه إيه؟ منار السبيل شرح الدليل. يبقى لو أردت أنك تنظر لنسب هذا الكتاب هتقول المنار شرح الدليل، الدليل ابن من؟ ابن منتهى الإرادات. ابن منتهى الإرادات ابن من؟ المقنع والإيه؟ والتنقيح. طب الاثنين دول إيه؟ الإنصاف والإيه؟ والمقنع. رحلة طويلة خاضها هذا الكتاب حتى كان ذلك الكتاب بين أيدينا. كم من علماء المذهب توالوا على هذا الكتاب؟ كثير. ولذلك يا أخواني ستجد كل لفظة في محلها، لن تجد فيه التناقض بين أصوله وفروعه. ليه؟ علماء المذهب توالوا عليه. ولذلك نحن نختار مثل هذه الكتب. أضرب مثالا بكتب لم تأخذ هذه السلسلة، العلامة الشوكاني، الكل يعرفه، له متن اسمه الدرر البهية. متن الدرر البهية دي اشترط على نفسه في أول الكتاب أنه سيكتب في هذا المتن المسائل المجمع عليها أو المسائل التي فيها دليل لا خلاف فيها. واضح هذا الكلام؟ فجاء في كتاب الطهارة وترك باب المسح على الخفين مع أن فيه 59 حديث. وفى بشرطه ولا لم يوفى بشرطه؟ لم يوفى بشرطه. جاء في كتاب النكاح وعرض مسألة طلاق الحائض وقال بأنه لا يقع مع أن إجماع الصحابة أنه واقع. ولذلك هو جاء نفسه في كتابه السيل الجرار وقال إنه يقع. وفى بشرطه ولا لم يوفى بشرطه؟ لأن الكتاب مين اللي كتبه؟ عالم ولو كان من هو لكن ما جاء من ينقح خلفه ومن يناقشه. كتاب أيضا بين يدي الآن، وأنا هذا الكتاب وقع في يدي قدرا، كتبه نخبة من أهل العلم لكن لم يتتابع عليه أحد في التنقيح. أنا سأقرأ عليك وانظر حتى تعرف الفرق بين الدقة من غيرها. وهذه الكتب يا إخواني أنا أشرح الدرر المضية، الدرر البهية، وأنصح به. ليس معنى أننا أورد عليه إيراد أنه إيه؟ أنه أسقط الكتاب، وكذلك الكتاب الذي بين يدي، لكن أنا أفرق لك بين كتاب توالى عليه أهل العلم وكتاب. خلاص كده؟ أنا سأقرأ لك عبارة، والآن أنا قرأت أربع صفحات فيهم ثلاثة ملاحظات، سأقرأ ملاحظة واحدة. يقول: أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر، انتبه للعبارات، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر. واضح كده؟ يبقى السباع سؤرها إيه؟ السباع سؤرها إيه؟ ولا يؤثر في الماء. يبقى لا يؤثر فين؟ لماذا؟ لأنه طاهر، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا يبقى لا يؤثر في كل الماء، وخاصة إذا كان الماء. وبعدين جاء بسطر ثم قال: أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها فإنه ينجس. ها، ما رأيك؟ طب ليه يا أخواني؟ مع أن الكتاب قام به نخبة من العلماء وراجعه بعض طلبة العلم، لكن لم يتوالى عليه من ينقح، لم يتوالى عليه من ينقح. ولذلك ستجد كتب المتون العلمية الفقهية قد تعارضه في مسألة من المسائل، لكن لن تجد فيه مثل هذا التعارض، مثل هذا التناقض. يقول في سطر ثم ينقض في الذي يليه، بل إنك لن تجد كلمة من الكلمات إلا وقد نوقش فيها صاحبها. يعني مثلا كلمة العلم والمعرفة، هي ما كتبتش تعريف الفقه إن العلم بالأحكام الشرعية، كتب لكن انتقد عليهم هذا التعريف فصاروا يقولون الإيه؟ المعرفة. يبقى كل لفظة من الألفاظ أهل العلم ينظرون فيها ويصوبون ويخطئون. ولذلك هذه المتون متون دقيقة ولا غير دقيقة؟ متون دقيقة. ولذلك نحن نختار مثل هذه المتون فندرسها، لا للتمذهب بمعنى أننا نتمذهب ولا نخرج عن المذهب، ولكن لأنها متون دقيقة. أيضا تعطي لطلبة العلم دربة على كتب السلف فلا تنقطع الصلة بينهما بين السلف. وكما رأيتم كل كتاب معتمد في مذهب من المذاهب له نسب في ذلك المذهب. احنا ضربنا مثال بالمذهب الحنبلي، تأخذ مثال في المذهب الشافعي ولا نقوم للصلاة؟ خذ مثال في المذهب الشافعي. المذهب الشافعي الأم فيه كتاب الأم، يأتي الجويني ويكتب كتابا اسمه ايه؟ نهاية المطلب. هذا الكتاب صار بعد الأم عمدة المذهب. يأتي الغزالي فيلخص هذا الكتاب في ثلاثة كتب: البسيط، يعني المبسوط يا أخوان الواسع، والوسيط، والوجيز. خلاص لخصص كم كتاب؟ ثلاثة. تتحول كتب الغزالي إلى كتب المذهب، وبخاصة الوسيط منها. يأتي بعد الغزالي الرافعي فيشرح الوجيز في فتح العزيز، ثم يلخص منه كتابا اسمه الموجز، فتصير كتب الرافعية الايه؟ العمدة. يأتي النووي فيأخذ المنهاج من الموجز، يبقى المنهاج الموجز، ها اللي قبله ايه؟ الوسيط، وبعدين الوجيز، وبعدين نهاية المطلب. كتب لها نسب ولا لا؟ كتب لها نسب. وستجد اهل العلم توالوا عليه، كل واحد يأتي ينقح، يأتي على المنهاج ويشرحه ثلاثة من اهل العلم، كل واحد يأتي ويأخذ من الآخر، يعني يأتي الرملي ويشرح كتاب المنهاج في كتاب اسمه ايه مغني، في كتاب اسمه نهاية المحتاج، فيصور عمدة في المذهب. يأتي الشربيني فيشرح في مغني المحتاج فيصير هو ايه عمدة في المذهب. إذن يا أخواني ستجد كل كتاب من الكتب له ايه سلسلة نسب. طب لماذا نأخذ الكتاب الأخير منها؟ لأنه يستدرك على المتقدم باللفظة. كل كتاب في كل مذهب ستجد فيه مثل هذا، بعكس كتب المتأخرين فإنهم يكتبون بأصول أنت لا تعرفها. يعني أصول الشافعية تعرفها ولا لا تعرفها؟ الحنفية، المالكية، الحنبلية. طب من كتب من المتأخرين بأي أصل؟ طب من الذي نقح معه الكتاب؟ وأنا لا أقول هذا الكلام تنفيرا عن كتب المتأخرين، بل أنا أقرأ فيه وأستفيد منها، لكن أقول على طالب العلم في بداية طلبه أن يبدأ بإيه؟ بهذه الكتب الرصينة، وبخاصة إن كان على شيخ. أما إذا لم يكن على شيخ فكتب المتأخرين أسهل وأيسر. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونصلي العشاء، وبعد العشاء في البداية في الكتاب، البداية الحقيقية. هذه إيه؟ مقدمات. حد يأخذ مقدمة يروح؟ جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم.